الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أسماء يوم القيامة. اعلم أن الله تعالى سمى يوم القيامة في كتابه العزيز بأسماء كثيرة نحو 100 اسم، منها ما هو في القرآن بلفظه، ومنها ما أخذ بطريق الاشتقاق، وكثرة الأسماء دالة على عظم المسمى. فمن ذلك الساعة لقربها، أو لأنها تأتي بغتة في ساعة، أو لأن بعث الموتى من قبورهم يكون في أسرع من اللمحة، أو لأن فصل القضاء في ذلك اليوم يكون في قدر ساعة. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن محاسبة الخلق فقال: كما يرزقهم في غداة واحدة كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة. والقيامة لقيام الخلق من قبورهم وقيامهم لرب العالمين ما شاء الله، وقيام الروح والملائكة صفا. والقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، الأسماء كما قال يعني كثرتها تدل على العظمة والتعظيم، تكرر أسماء في القرآن، منها في مواضع كثيرة، كقولها: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وغير ذلك. أما الساعة يقول بدأ بها الساعة، يعني هذا من أسمائها. والساعة في الحقيقة هو النفخ الصور، نفخة الأولى لموت الخلائق كلهم من في الأرض ومن في السماء، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى. الثانية للبعث، النفخة للبعث، فتذهب كل روح إلى بدنها الذي كانت فيه، وهم قبل هذا ينبتون من قبورهم كما جاء في الحديث: مثل الطراثيث، طرثوث نبت ينبت في تحت الشجر في البرية. وجاء في حديث أبي هريرة أن بين النفختين 40، فهذه هي الوقت الذي ينبتون فيها أجسادا بدون أرواح، فتجمع أبدانهم المتفتتة التي كانت ترابا، ذرات التراب والعظام التي تجمع فتنبت، ويكونون كهيئتهم يوم ماتوا ولكنهم لا أرواح فيهم. ثم إذا نفخ في الصور النفخة الثانية ذهبت كل روح إلى بدنها فقاموا يمشون. وهذه الحياة هي الحياة الأبدية التي لا موت بعدها، إما أن يكون معذب وإما أن يكون منعم، ولا حالة غير هاتين الحالتين. هذه الساعة، والظاهر أنها سميت ساعة لقربها، كأن الإنسان لا يلبث إلا ساعة. والحقيقة أن الساعة تنقسم إلى قسمين: ساعة خاصة وساعة عامة. فالخاصة التي تخص كل شخص بعينه، فإذا مات الإنسان انتهت حياته وانتهى عمله وقامت قيامته، هذه خاصة بكل إنسان. والعامة التي تعم الخلق كلهم كما قال: وقد أخفاها الله جل وعلا عن الخلق كلهم، كما قال جل وعلا في خطابه لموسى: إن الساعة لآتية أكاد أخفيها. قوله أكاد أخفيها، قول العلماء قد أخفاها الله جل وعلا عن الخلق، ولكن معنى أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، وهذا مبالغة في إخفائها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني استوى علمي وعلمك وعلم الخلائق فيها، فلا أحد يعلمها. وجاء في عدد من الآيات هذا السؤال: يسألونك عن الساعة، يعني متى، أيان مرساها، متى تأتي. فيأتي الجواب: قل علمها عند ربي، علمها عند الله جل وعلا، لا يعلمها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو. أما القيامة فكذلك، لأن الناس يقومون على أرجلهم في ذلك اليوم، وهو يوم يختلف كما سيأتي تفصيل ذلك. بعض الناس يكون عليه بمقدار 50,000 سنة وهم قيام على أرجلهم، لأن الأرض لا تتسع للجلوس، كلهم قيام شاخصة أبصارهم. ومنهم من يخفف عنه، وهذا من آيات الله العجيبة، على شخص يكون خفيف وعلى آخر يكون طويل طويل طول عظيم لا يتصور. كما أنه سيأتي أيضا من هذا القبيل العرق الذي يعرقون فيه، هم في صعيد واحد، ومنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما يغرق فيه، وهم في مكان واحد، وهذا على قدر أعمالهم التي كانوا يعملونها. وعلى كل حال يوم القيامة فيه أهوال وفيه أحوال عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يعين عليه. فالإنسان يجب أن يتصور هذا، وأنه سوف يعيشه، لا بد من ذلك. نعم. قال: والقارعة، لأنها تفزع القلوب بأهوالها. والآزفة، أي القريبة، من أزف الشيء دنا وقرب. والواقعة، والخافضة، والرافعة، والطامة، أي الغالبة لكل شيء. الخافضة الرافعة يعني أنها تخفض قوم في جهنم وترفع آخرين في عليين، يعني يصدر الناس أشتاتا، منهم من يذهب إلى جهنم ومنهم من يذهب إلى رضوان الله ونعيمه جناته. فهي تخفض وترفع، تخفض قوم وترفع آخرين. نعم. والصاخة، أي التي تورث الصمم، أو التي تسمع لأنها مسمعة لأمور الآخرة، أو هي بمعنى الداهية. نعم. قال ويوم النفخة ويوم الزلزلة ويوم الراجفة ويوم الناقور ويوم الانشقاق ويوم الانفطار ويوم التكوير ويوم الانكدار ويوم الانتثار ويوم التسيير ويوم التعطيل ويوم التسجير ويوم البعث. يعني هذه الأسماء يقول المشتقة أخذها من الأخبار التي جاءت في القرآن اشتقاق من كلام الله جل وعلا، وهو المقصود بالإخبار أن الناس يستعدوا لها ويخافوا. فكثرة الأسماء وكثرة تكرار الذكر كله ما يدل على التعظيم والتخويف والإنذار. نعم. قال ويوم التكوير ويوم الانكدار ويوم الانتثار ويوم التسيير ويوم التعطيل ويوم التسجير ويوم البعث ويوم النشور ويوم الخروج ويوم الحشر ويوم العرض ويوم الجمع ويوم التفرق، في قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ويوم الصدع في قوله يومئذ يصدعون وهو بمعنى يتفرقون، ويوم الصدر في قوله يومئذ يصدر الناس، ويوم البعثرة ويوم الفزع ويوم التناد بتخفيف الدال من النداء وبالتشديد من الفرار والذهاب، ويوم الدعاء ويوم الحساب ويوم السؤال ويوم يقوم الأشهاد، ويوم القصاص ويوم الوعد ويوم الوعيد، ويوم الندامة ويوم الحسرة، ويوم التبديل ويوم التلاقي. هذه أيضا يوم الندامة ويوم الحسرة، يعني الخلق يندمون على التفريط، ومنهم من يتحسر، والحسر والحسرة من العذاب الشديد الذي يصيبهم، لأن العذاب يجمع كله على الكافرين في ذلك اليوم، وتمامه أن يلقوا في جهنم فتجتمع عليهم عذاب الأبدان وعذاب النفوس وعذاب كله، كما قال جل وعلا الخبث كله يجمع فيركم فيجعل في جهنم. ولهذا لما سئل عن جيء الذباب قال هو في النار، لماذا الذباب في النار؟ ما هو لأجل ذنبه، لأجل أنه من المؤذيات، فكل مؤذ يكون في النار، فالأذى كله يجمع فيها، نسأل الله العافية. حيات وعقارب ولظى تتلظى وغيرها، فهو مع ذلك تكون فيها الحسرات. تحسر الإنسان يقول كيف أمكنني أن أؤمن وجاءتني الرسل وجاء كتاب الله ثم أعرضت عن هذا وهو بالإمكان، لماذا فلان سعد وأنا شقيت؟ ولهذا كن حسرة، والحسرة من العذاب، نسأل الله العافية. نعم. قال ويوم المآب أي الرجوع إلى الله، ويوم المصير ويوم الفصل ويوم القضاء ويوم الحكم ويوم الوزن ويوم عقيم لأنه لا يوم بعده، ويوم عظيم ويوم عسير ويوم مشهود. ليس لا يوم بعده، يعني هو يوم عقيم، لأن أيام الدنيا انتهت، وإنما يقع الآخرة، والآخرة الجنة ليس فيها لا ليل ولا نهار، ولا نهار يعني شمس، ما فيها شمس، فإنما فيها النعيم. أما جهنم فهي مظلمة، نسأل الله العافية، مطبقة عليهم تلظى، وسيأتي أنه يؤتى بها تزم في 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، تكاد تتفلت عليهم حنقا لله وغضبا له، ولو انفلتت لأتت على أهل الموقف كلهم، ولكنها ممسكة، وكل هذا غضب لله جل وعلا. وسيأتي أنها تتكلم، وهذا على ظاهره، يجب أن يعلم أنه أنها تتكلم حقيقة، كما أن الجنة تتكلم كما سيأتي. نعم. قال: ويوم عظيم ويوم عسير ويوم مشهود ويوم التغابن، لتغابن الخلق في المنازل التي يرونها، ويوم عبوس قمطرير، ويوم التغابن في الحقيقة في العموم، عموم الناس، ويكون بين المؤمنين والكافرين. أما المؤمن إذا دخل الجنة فهو لا يرى تغابن ولا يحس بحزن ولا يحس بأنه غيره أحسن منه وإن كان أدنى أهل الجنة، كما مر معنا في الحديث الذي في الصحيح، آخر من يدخل الجنة رجل يقول الله جل وعلا له: أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت كل نعيم فيها؟ فيستبعد هذا، قلنا لا أستحق هذا، ثم يقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يضحك الله إليه ويقول: لا أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول لك ذاك وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى الجنة، يرى أنه صار أعلى الجنة. فكل واحد يرى أنه أعطي ما لا يستحقه من الفضل والنعيم، فهم منعمون، لا ينالهم حزن ولا ينالهم أسف ولا خوف، وآمنون في جنات النعيم، نسأل الله الكريم. وإنما التغابن بين المؤمنين وبين الكافرين الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله، تغابن في هذا. وقد ذكر الله جل وعلا إشارات تشير إلى هذا في القرآن كثيرة، كما قال جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا، إلى أن قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لأصحابه: هل تطلعوا في النار تروا معي؟ فطلع في النار فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم، فصار يخاطبه يقول: تالله إن كدت لترديني لولا نعمة ربي لكنت من المحضر، إلى آخره. كذلك المنادات، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، إلى آخره. نعم. قال: ويوم عبوس قمطرير، ويوم تبلى السرائر، أي تخرج المخبآت. السرائر من الصدور، يعني كل من أسر سريرة تخرج. فذلك اليوم هو يوم الفضائح، من كان له عمل جيء به ظاهرا، حتى إن الغلول صاحب الغلول كما ثبت في الصحيحين يأتي إذا كان الغلول بعير على رقبته وهو له رغى. لماذا له رغى؟ حتى يشتهر ويراه الناس كلهم. وإن كان شاة لها ثغى، وإن كان فرس فله حمحمة، وهكذا يأتي الناس يوم القيامة في أعمالهم أصحاب الفضائح الذين بارزوا ربهم بالمعاصي تشهر. في حديث ابن عمر: لكل غادر يجعل له راية عند رأسه، قال: هذه غدرة فلان، هذا فلان الغادر اللي غدر كذا وكذا. فهذه السرائر التي تنشر والفضائح التي تنشر، يعني تكون ظاهرة، خلاف الذي مثلا يعمل السيئة ثم يكتمها ويستغفر ويتوب، فإنه يستر عليه ويتاب عليه ولا يفضح، كما في حديث ابن عمر أيضا لما سئل قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى يعني المحاسبة، لأن بعضهم يحاسب شهب مشتهر ينادى فلان بن فلان كذا وكذا عمل كذا وكذا، ومنهم من يدنيه الله ويضع عليه كنفة يعني سترة فيقرره بذنوبه، يقول عملت كذا يوم كذا وكذا وكذا، فيقر بها ويتغير وجهه إنه يرى أنه هلك، ثم يقول الله جل وعلا له أنا سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وهذا كله فضل الله جل وعلا، فيعطى صحيفته بيمينه يخرج للناس يمدها إليهم يقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخره. فاختلف الناس في هذا، كل هذه الأعمال المتعددة المتفاوتة في وقت الحساب يكون في حسابه وقت وجيز، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الكل، الجميع يحاسبه، وكل هذا للمجرمين الذين هم من دخل في الإسلام وبارزوا بالمعاصي، أما الكافرون فلا محاسبة لهم، وإنما يقررون بأعمالهم ثم يقال لهم اذهبوا إلى جهنم كما سيأتي هذا إن شاء الله. نعم. قال ويوم الفرار ويوم تقلب القلوب والأبصار ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم الفتنة ويوم الأذان، يعني الفتنة من العذاب ليس فتنة، يعني لأنهم يومهم على النار يفتنون يعني يحرقون فيها. نعم. قال ويوم الأذان دخل طاووس على هشام بن عبد الملك فقال له اتق الله واحذر يوم الأذان، قال وما يوم الأذان؟ قال قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ويوم الخلود ويوم الجدال ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا ويوم يدعون إلى نار جهنم ويوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. يوم يدعون ولا يدعون؟ يدعون شيء الدع هو السوق بقوة، دعون يعني يساقون بعنف وشدة. نسأل الله العافية. قال ويوم يدعون إلى نار جهنم ويوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ويوم لا ينطقون ويوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا يكتمون الله حديثا ويوم لا مرد له من الله ويوم لا بيع فيه ولا خلال ويوم لا ريب فيه ويوم الغاشية ويوم التزويج ويوم الكشط والطي ويوم التسعير ويوم المد ويوم الحاقة ويوم الدين ويوم الجزاء ويوم الشخوص والإقناع ويوم القلق والجولان ويوم العرق ويوم الشفاعة ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه فهذه 80 اسما. باب قول الله تعالى باب قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا. أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يجمع الأمم يوم القيامة ثم ينزل من عرشه إلى كرسيه وكرسيه إلى وسع السماوات والأرض. هنا تأويلات. قال واعلم أن الآيات والأحاديث التي فيها إتيان الباري سبحانه أو مجيئه ونزوله من المتشابهات التي نؤمن بها ونكل علمها إلى الله تعالى للقطع بالتنزيل على ظاهرها لإحالته عليها سبحانه. وهناك من يؤولها على ما يليق بجنابه المقدس بأن المراد إتيان أمره أو نزول أمره، كما في الحديث الآخر ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا أي أمر ربنا، وهو ملك ينادي كما ورد في بعض طرق الحديث، وكذا ما ورد في الأحاديث الموقوفة من إضافة النداء إليه تعالى، والمراد به نداء ملك بأمره كما وقع التصريح به في بعض الأحاديث وإطلاق. هذا كله خطأ وباطل، خلاف خطاب الله جل وعلا وخلاف خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينزل إلى سماء الدنيا فينادي فيقول من يدعوني فأستجب له، فهل الأمر ينادي أو الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر ثم يصعد إلى عرشه جل وعلا. ونزوله جل وعلا ليس كما نعرفه الناس من نزول الأجساد، نزول يخصه جل وعلا ولا يشبه نزول الخلق، فنزوله مثل ما سمعنا في المحاسبة يحاسب الناس في آن واحد ومع كثرتهم منذ ولد آدم، من وذو خلق آدم إلى آخر مولود من ذريته مع ذرية الشياطين، لأن فيهم المؤمن وأكثرهم كافرون، فيحاسبهم في ساعة واحدة كلهم، كما أنه جل وعلا يستمع إليهم الآن وهم في دعواتهم وصلواتهم وذكرهم في آن واحد ولا يشغله سمع هذا عن سمع هذا. فأعماله أفعاله جل وعلا لا يجوز أن تقاس على أفعال المخلوقين، وهؤلاء الذين ظلوا في هذا الباب هم قاسوها، ولهذا قالوا من المتشابه. إذا ليس من المتشابه، بل هذا من الظاهر الجلي الذي نصت عليه آيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا يجب أن يؤمن العبد بأنه الناصح الأمين، وأنه صلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين، وأنهم لم يأتي بشيء متشابه، شيء مشتبه على الناس ملتبس حقه بباطله، بل بين غاية البيان. ومن لم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ وبأنه نصح وبأنه بين ما نزل إليه فلم يشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا سلكه طوائف من الناس، وأقصد من الناس من العلماء، وهم ضلوا في هذا ضلال كبير. والسبب أنهم تصوروا أن ما يضاف إليه الله من الفعال أنه كما يعهدونه من الأفعال التي تكون من المخلوقين، فقالوا إن هذا من المتشابه. ولو علموا العلم اليقيني بأن هذا يخص الله وأنه لا يشبهه شيء في أفعاله وفي أوصافه كما أنه لا يشبهه شيء في ذاته لسلموا من هذا الانحراف، ولكن الهداية بيد الله، ونحن نؤمن بكتاب ربنا وأنه هدى ونور وليس فيه ألغاز وأمور خافية، بل هو بين واضح جلي. فالنزول كل يعرف معنى النزول، وكذلك غيره من الأفعال مثل الاستواء والعلو وغير ذلك. وهؤلاء سلكوا مسلك الضلال، فأولا لم يؤمنوا بأن الله فوق، قالوا إن الله بكل مكان، ثم صاروا يتأولون هذه بسبب ذلك، ولهذا قالوا ينزل ينزل أمره. طيب أمره من أين ينزل؟ ينزل من الفضاء أو من العدم؟ ثم أمره يتكلم وينادي الناس وإلى غير ذلك من الأمور التي سلكوها مسلكا مخالفا مخالفة ظاهرة لما قاله ربنا وما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله تعرف إلى عباده بأفعاله وأوصافه، فقل أن يكون هناك آية في القرآن إلا وفيها وصف لله أو اسم أو فعل يفعله، كل ذلك حتى نعرفه. وهؤلاء سدوا الباب بين معرفة الله وبين الخلق في هذا، وقالوا هذه متشابه يعني لا تنظر فيها واعرض عنها. فهل هذا من العلم أو من الدين؟ بل هذا من الضلال ومن البعد عن الله جل وعلا. وسوف يعلمون. خلاص تعال الأمور لي تجاوز. باب قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم. أخرج مسلم والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وأخرج ابن وهب في كتاب الأهوال عن زيد بن أسلم أنه يعني قال يؤتى بها من أين؟ خلقها الله جل وعلا وهي موجودة الآن وقبل الآن، وإذا صار يوم القيامة وبدلت الأرض غير الأرض ومدت مد الأديم وأزيل كل ما عليها من جبال وغيره حتى تتسع للخلق، عند ذلك يجاء بها فتحيط بهم من جميع الجهات، ولا مفر ولا معبر إلا من فوقها من فوق جهنم. ولهذا فسر ذلك كثير من العلماء، فسر به قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فهو قسم من الله أن كل واحد سوف يرد جهنم، فقالوا الورود هو العبور من فوقها، ولا يعبر من فوقها إلا المؤمنون، أما الكافرون فهم في وسطها نسأل الله العافية. فهذا هو السر في مجيئها، ثم مجيء في هذه الطريقة حلها كله بقدرة الله جل وعلا ومشيئته وإرادته. وقد جاءت في الحديث أن منها ألسنة تخرج وتلتقط بعض الناس كما يلتقط الحمام الحب، ومنها ما الكلام أنها تتكلم تقول تخاطب الناس مخاطبة، وكل ذلك يجب أن يكون على ظاهره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ولم يقول إن هذا من المتشابه أو إن هذا من الذي لا يجوز أن يفسر ولا يجوز أن يعتقد ظاهره، ولا كما يقول هؤلاء الضلال في صفات الله جل وعلا وأعماله إن هذه من المتشابه أو هذه اللي يجب تأويلها أو يجب تفويضها فوضها أو نؤولها. هل جاء حديث ولو ضعيف في هذا؟ قل كلا، لم يأتي ولا كلمة واحدة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الذين آمنوا بما أخبرهم الله جل وعلا به وما أخبرهم به رسوله على ما سمعوه على ظاهره. ولو كان عندهم شك في هذا أو عندهم مثل اشتباه لسألوا، لأن هذا من الأمور المهمة جدا، بل هذه من أصول الدين، أصله الذي يبنى عليه كل عمل. ولو فتش الإنسان في كل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث ولا التاريخ ولا التفسير لا يجد حديثا واحدا ولو ضعيفا أن الصحابة توقفوا في هذا وترددوا أو أنهم سألوا، بل أخذوه على ظاهره. حتى إنه يوما صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس ويقول لهم إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني عند تأخر المطر، فيظل يضحك. فقام رجل من الحاضرين أعرابي من أعراب المسلمين فقال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقال إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. فهؤلاء يقول هذا من الممتنعات، الصحابة يأخذون على ظاهره ويقبلونه كما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم به ويقره. وجاء في رواية أنه لما قال أو يضحك ربنا يا رسول الله قال إيه والله إنه لا يضحك، يعني يقسم بأنه يضحك. وهكذا يعني الصفات التي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها ربه لأجل أن يؤمن المؤمنون بها، ما هو لأجل أنها تكون مشتبهة عندهم مشكلة وتتطلب مثلا تأويلات المستكرهة التي كل من سمعها وهو سليم الفطرة يعلم أنها باطل. نعم. قال وأخرج ابن وهب في كتاب الأهوال عن زيد بن أسلم أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناجاه، ثم قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم منكس الطرف، فسأله علي رضي الله عنه فقال أتاني جبريل فقال لي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام يقوده سبعون ألف ملك، فبينما هم كذلك إذ شردت عليهم شردة انفلتت من أيديهم، فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في الجمع فأخذوها. قال القرطبي معنى يؤتى بها يجاء بها من المحل الذي خلقها الله فيه، فتدار بأرض المحشر حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط كما تقدم. والزمام ما يزم به الشيء أي يشد ويربط به، وهذه الأزمة التي تساق بها جهنم تمنع من خروجها على أرض المحشر، فلا يخرج منها إلا الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء الله بأخذه على ما تقدم ويأتي. ملائكتها كما وصفهم الله غلاظ شداد. وأخرج ابن وهب عن العطاف ابن خالد أنه قال يؤتى بجهنم يومئذ يأكل بعضها بعضا يقودها 70,000 ملك فإذا رأت الناس فذلك قوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا زفرت زفرة لا يبقى نبي ولا صديق إلا برك لركبتيه يقول يا رب نفسي نفسي ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. وأخرج أحمد في الزهد عن كعب رحمه الله أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وأنا عنده يا كعب خوفنا فقلت يا أمير المؤمنين لو وافيت القيامة بعمل 70 نبيا لازدريت عملك مما ترى قال زدنا فقلت يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها قال زدنا قلت يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر جافيا على ركبتيه حتى إن إبراهيم خليله ليخر جافيا على ركبتيه فيقول يا رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي فأطلق عمر مليا ثم قلت يا أمير المؤمنين أوليس تجدون هذا في كتاب الله قال كيف قلت يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها الآية وأخرج الطوسي في كتاب عيون الأخبار من طريق أبي هدبة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن قوله تعالى كالعهن المنفوش قال تذوب الجبال من مخافة جهنم يا محمد إنه ليجاء بجهنم يوم القيامة فتزفر زفرة عليها 70,000 زمام فتزف زفا عليها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك حتى تقف بين يدي الله تعالى فيقول لها يا جهنم تكلمي فتقول لا إله إلا أنت وعزتك وجلالك لأنتقمن لك اليوم ممن أكل رزقك وعبد غيرك ولا يجاوزني إلا من عنده جواز قال يا جبريل وما الجواز قال شهادة قال من شهد أن لا إله إلا الله جاز جسر جهنم وأخرج آدم بن إياس في تفسيره عن ابن عباس في قوله إذا رأتهم من مكان بعيد قال من مسيرة 100 عام وذلك إذا أتى بجهنم تقاد 70,000 زمام يشد بكل زمام منها 70,000 ملك لو تركت لأتت على كل بر وفاجر سمعوا لها تغيضا وزفيرا تزفر زفرة فلا تبقى قطرة من دمع إلا بدرت ثم تزفر الثانية فتنقطع القلوب من أماكنها تقطع الأصوات والحناجر وهو قوله وبلغت القلوب الحناجر وأخرج هناد عن عبيد بن عمير والضحاك رحمهما الله أنهما قالا إن جهنم تزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع لركبتيه فرائصه ترعد يقول يا رب نفسي نفسي وأخرج أبو نعيم عن كعب أنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فنزلت الملائكة فصاروا صفوفا فيقول الله لجبريل أين جهنم فيأتي بها جبريل تقاد 70,000 زمام حتى إذا كانت الخلائق على قدر 100 عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق، ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب أو نبي مرسل إلا جثى لركبتيه، ثم تزفر ثالثة فتبلغ القلوب الحناجر وتذهل العقول فيفزع كل امرئ إلى عمله، حتى إن إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: بخلتي لا أسألك إلا نفسي، ويقول موسى عليه السلام: بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي، وإن عيسى عليه السلام ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي لا أسألك اليوم نفسي، إنما أسألك أمتي. قال فيجيء. هذا من كلام كعب الأحبار، وكلامه غالبا يأخذه من كتب بني إسرائيل، فإلا فالله جل وعلا يقول لنا في كتابه: في الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم لا يعتريهم هذه الأمور. كيف مثلا خليل الله وكريم الله وأنبياء الله؟ فكل هذا من المبالغات التي يجب أن ترجع إلى النصوص الصحيحة ويؤمن بها على ما جاءت. أما كلام الناس سواء كعب ولا غيره يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله. ولا شك أن اليوم يوم شديد وعظيم، ولسيما إذا جاء بجهنم وتشاهد، والناس تيقنوا يقينا أنها مأوى الظالمين، وكل واحد من الخلق ما يرضى بعمله، يود أن يكون عمله أحسن ما جاء به، فيكون هناك من الخوف. أما أولياء الله من الرسل وأولو العزم الذين ذكرهم والأتقياء وغيرهم، فهم مثل ما أخبر الله جل وعلا أنه لا ينالهم خوف ولا حزن، وهذا عام في الموقف كله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك اليوم وأن يقينا شره، لأنه يوم شره مستطير، نسأل الله السلامة. فالأمر بيد الله جل وعلا، ولكن إذا لجأ العبد إلى ربه سوف يؤمنه خوف ذلك اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الآمنين في ذلك اليوم.